شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا يا حبيبي يا

لا تظلمون ولا تظلمون. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وَقَالَ اللَّهُ الْعَظِيمُ